كيف يجعلهم ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. أعزائي المشاهدين، هذا جدول مواعيد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الاختبار، علما بأنه تم تحديد فترتين للاختبار حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من المذاكرة، وحتى تكون هناك فرصة أخرى لمن لا يستطيع الاختبار في الفترة الأولى. نهاية الفصل الدراسي الأول في العاشر من ربيع الآخر الموافق للثامن عشر من مايو، اختبار الفترة الأولى في العشرين من ربيع الآخر الموافق الثامن والعشرين من مايو، اختبار الفترة الثانية في الثامن عشر من جماد الأول الموافق الخامس والعشرين من يونيو. أما بداية الفصل الدراسي الثاني في الخامس والعشرين من جماد الأول الموافق الثاني من يوليو. أما جدول الاختبار للفترة الأولى فهو كالتالي: اختبار عمدة الفقه في العشرين من ربيع الآخر الموافق الثامن والعشرين من مايو، اختبار الثلاثة الأصول في الحادي والعشرين من ربيع الآخر الموافق التاسع والعشرين من مايو، اختبار مصطلح الحديث في الثاني والعشرين من ربيع الآخر الموافق الثلاثين من مايو، اختبار التفسير في الثالث والعشرين من ربيع الآخر الموافق الحادي والثلاثين من مايو، اختبار مجمل أصول اعتقاد أهل السنة في الرابع والعشرين من ربيع الآخر الموافق الأول من يونيو. أما عن اختبار الأربعين النووية في الخامس والعشرين من ربيع الآخر الموافق الثاني من يونيو. أما جدول اختبارات الفترة الثانية فهو كالتالي: اختبار عمدة الفقه في الثامن عشر من جماد الأول الموافق الخامس والعشرين من يونيو، اختبار الثلاثة أصول في التاسع عشر من جماد الأول الموافق السادس والعشرين من يونيو، اختبار مصطلح الحديث في العشرين من جماد الأول الموافق السابع والعشرين من يونيو، اختبار التفسير في الحادي والعشرين من جماد الأول الموافق الثامن والعشرين من يونيو، اختبار مجمل أصول اعتقاد أهل السنة في الثاني والعشرين من جماد الأول الموافق التاسع والعشرين من يونيو. أما اختبار الأربعين النووية في الثالث والعشرين من جماد الأول الموافق الثلاثين من يونيو. وللوقوف على جدول الامتحانات يرجى الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. ونعتذر عن حلقة اليوم للشيخ عبد الله العمار على أن تعاد الحلقة الأخيرة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. اقرأ ما توقع من الأصل الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.